المثلان والمتقاربان والمتجانسان. أولا المثلان، وهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفا، حرف واحد مقر، دال ودا، باء وباء، اجتمعا في كلمتين، مثل قوله تعالى اضرب بعصاك اضرب بي، والدالين في قوله تعالى وقد دخلوا. وله ثلاثة أقسام، صغير وكبير ومطلق. والصغير هو أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، اضرب هذا ساكن، بي بعصاك متحرك، وقد ساكن، دخلوا متحرك، وحكمه وجوب الإدغام. والكبير أن يكون الحرفان متحركين، فيه هدى، وحكمه الإظهار. والمطلق أن يكون عكس الصغير، الحرف الأول متحرك والثاني ساكن، مثل ننسخ ننسخ، نن النون الأولى متحركة والثانية ساكن، شققنا شققنا، صببنا، وحكمه وجوب الإظهار. ثانيا المتقاربان، وهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلفا صفة، يعني ليس مثل بعضهما، إنما اختلفت الصفة، لكن المخرجان اقتربا، مثل الدال والسين، أد أس، قريبان جدا. وأقسامه هي أقسام المتماثلين، صغير وكبير ومطلق، وهو بأقسامه كلها يظهر، حكمه الإظهار، ما عدا حرف اللام الساكنة إذا وقع بعدها راء فيجب إضغامها، ويسمى متقاربان صغير. مثاله قل ربي، تنطق هكذا قل ربي، قل را قل را بإضغام اللام في الراء، بل رفعه هي بل، بل رفعه، وهكذا. المتجانسان، وهما الحرفان الذي اختلفا في الصفة واتحدا مخرجا، ليس تقارب مخرجا إنما اتحدا مخرجا، مثل قد تبين، الدال والثاء، أد أت، نفس المخرج، أد أت، لكن هذه دال وهذه تاء. وأقسامه ثلاثة أيضا كما تقدم، صغير كبير مطلق، وحكمه بأقسامه كلها الإظهار، إلا في ستة مواضع ينبغي أن تحفظ حتى لا تنسى، فكلها من قسم المتجانسين الصغير، أي الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، فيجب فيها الإدغام، وهي الدال بعد التاء في قوله أجيبت دعوتكما، أجيبت داء، لا أقول أجيبت داء، إنما أقول أجيبت دعوتكما. الثاني التاء بعد الدال، قد تبين، لا أقول قد تبين، إنما أقول قد تبين. الثالث الطاء بعد التاء، مثل هم الطائفة، هم الطاء. الضاء بعد الذال وهو الرابع، مثل إذ ظلم، إذ ظلم. الذال بعد التاء وهو الخامس، مثل يلهث ذلك، يلهث ذلك. ستة الميم بعد الباء، مثل ارتم معنا، ارتم معنا. هذه الستة فقط في المتجانسين، وكلها من نوع المتجانسين الصغير، هي التي تضغم، وباقيه حكمه الإظهار.